أنا لو مرتاحة معاه وبعيش أيامي في حب وحاسة إن أنا لاقياه إيه اللي يخليني أعيش من غيره وأقسى عليه أنا لو مرتاحة معاه وبلاقي في قربه اللي أنا عايزاه واللي أنا حاساه إيه اللي يخليني أبعد روحي ولا أسأل فيه بيعاملني أنا معاملة مش هي وراضية بيها والكلام يدوب على قد السؤال يرضي مين في الدنيا دي أبقى عايشة أنا وحدانية وهو ما بيسألش عني ولو سؤال أنا استحملت كتير أنا عمري ما كنت أستاهل منه ده غير الخير أنا مش ندمان